من ستار ميوزك. ملك رسول الله يلا صل الله على محمد صلى الله عليه وسلم أوقفت العمر عليه الله وبمديح بين يديه بين يديه فوضت الأمر إليه فاختر لرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أسمع يلا يا عاشق النبي يضا يضا ووقفت على الأعتاب ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد شاد رسول الله شكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون عيوبي من عند رسول أمري الله هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا داوى قلبي العليلا يا رسول راشب المهرة العلية ويا لصيتك راح لرب العلية والله السيدة فاطمة لما تنده علي يهتز الكون باربع جنابي يا بي سيدي أبو بكر يا مسيدة عائشة، حبك بقلبي سكن والروح بيك عائشة. سيدي أبو بكر يا مسيدة عائشة، حبك بقلبي سكن والروح بيك عائشة. لتم أمدح صحابة رسول الله ما دمت أنا حيا. فاطم بنت النبي أنا جيت لك وقاع داخل على أغلي العبا والبيت والحرم والقاع. أنا جد النبي لأصنام الكفر وقاع، وابن عمك علي دحا من أبوابي. يلا يلا يلا يلا صلى الله على وسقانا الحب كؤوسا ملموسا أو محسوسا. وسقانا الحب كؤوسا ملموسا أو محسوسا. فطربنا ونلنا دروسا بحب رسول الله. على راسي لا رفعنا عليك يا با وحط تاج على راسي. يا با وحط تاج على راسي وخلي الخيل تتفرج يا با واجمع أغلي مع ناسي. يا با واجمع أغلي مع ناسي. على راسي لرفعنا عليك يا با وحط التاج على راسي. يا با وحط التاج على راسي خلي الخيل تتفرج يا با واجمع أغلي مع ناسي. يا با واجمع أغلي مع ناسي. والناس قد راقدوا وبدوا يشكوا إلي مولاي ما أجدوا. وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لك. لكاشف الضر أعتمده ومن تاكل برسول الله نصرته. انت قول أسد في أجمي هتاجمي. يا أكرم الخلق ما لمن قالوا سواك عند حلو. سواك عند حلو للحديث العميم. في الحال سمت أحوالي والنور جلالي نوالي. في الحال سمت أحوالي والنور جلالي نوالي. فأنا لي حط رحالي في بقيع رسول الله. صلى الله على محمد. الجذع لسيدي حنة الله شوقا للنور وأنة الله الجذع لطه حنة الله شوقا للنور وأنة الله فضلا من طه ومنة طمأنه رسول فارفع بغداك حمولي وافتح لي باب وصولي بيديك رسول الله فلا مسغى بعلا ولا عملا لاموا لها يا أسف هذا الخبر عملا لا داغ من تحتغى لا تحزني عملا هزي لجزع النخل تسقط رطب اسألوا جاه المخاض وضعت طفلا وليفوا اسألوا قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت اسألوا عيسى نطق بالمجد عذرا ونا حملا نفح طيب مريمكم ومر يمنا عذب المناغل مواردنا ومر يمنا تعطيف شخصك يزر صبك ومر يمنا عين انت ودك لا علت شاغد عيسى ودياك وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء من قبل مريمنا يلا يلا يلا يلا يلا صار عم قريبي يا عيني يا عيني يا عيني أنا طائف رسول الله